هو أن المرأة لو اقتصر على الواجب في شهر رمضان فحسب فإنه قد قفز وجاز القنطرة الإيمانية بالنسبة له، لا أقول بالنسبة للمتسابقين، فعلى الطريق قوم شداد عرفوا الله عز وجل فبلغوا فبذلوا له مهجهم وسويداء قلوبهم. وقد أتى الشهر ورأينا من الناس من باع نفسه بحق حتى لكأنه لا يبالي من سهر ليل ولا من ظمأ نهار ولا من نصب بدن ولا من إتعاب صوت، لا يبالي لسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. لكنني أقول في خاصة نفسه حتى لو اقتصر على الواجب فحسب، فهو في خاصة نفسه قد قفز قفزة إيمانية. ومن المعلوم أن المرأة إذا كانت حبلى أعزكم الله كانت الوصية بالعناية بجنينها شيئا، فإذا ما وضعت جنينها كانت الوصية بعناية جنينها ألح، كما أنها لو فقدت جنينها في أول عمره فإنها لا تحزن مثلما تفقده إذا ما مضى في عمره، وهكذا كل زمان أهميته بحسبه. فإذا كان الله عز وجل قد أسدى إلينا معروفا من منته وفضله وحسب، ليس بكسب يد ولا نطق لسان ولا بذل الندى من كف منا، إنما هو البر الرحيم، أسدى إليك في شهر رمضان أن إذا هممت بشيء ضاعفه لك أضعافا كثيرة ما نعلمها إلا الصوم، فإنه لي. وقد ذكرت في درس الأربعاء تلك القاعدة الأصولية المتفق عليها بين أهل العلم حيث ساقها الإمام النووي رحمه الله هكذا من غير شك ولا خلاف، التنصيص بالتخصيص دليل العناية. فكل العبادات لله عز وجل ولو أنك صرفت عبادة لغيره بطلت فقها وسلوكا وثوابا وأجرا. فإن المرء إذا قام لصلاته لغير الله عز وجل فهي باطلة، صلاة باطلة، كما قال ابن جرير وجماعة إذا وقع الرياء في أصل العمل بطل ثم هو يحبط، نسأل الله العافية. فكل عمل يجب عليك أن تصرفه لله عز وجل وهو مصروف له سبحانه وبحمده، وإلا كان فاسدا. إذا كان الأمر كذلك فلماذا نص على الصوم قائلا فإنه لي؟ هذا هو التنصيص بالتخصيص، خص الصوم من جملة العبادات الشاسعة التي تعملها والتي نص عليها سبحانه وبحمده وأمرك بها. ما يفيدنا هذا التنصيص بالتخصيص؟ يفيدنا العناية. إلا الصوم فإنه لي، يعني أعطيك عليه أجرا أنت لا تتوقعه، أنت لا تتوقعه، كسرة وبهاء ووصولا وعزا في الآخرة وسؤددا. فأقول لك حتى لو هممت أعطاك حسنات بزيادة من كرمه وفضله. لذا كان السلف يجهزون الهمم، وقد ذكرت لك طرفا إبان شهر رمضان قبيل شهر رمضان وطرفا في أول الشهر حيث التقينا. الآن هي أخطر مرحلة من الثلاثة أيها الإخوة، مرحلة الإعداد لشهر رمضان هذه مرحلة، مرحلة الاجتهاد في شهر رمضان هذه أخرى، ومرحلة الثبات والحفاظ على الحسنات لا تتصرم من قلبك إيمانك، لا يتصرم من قلبك، هذه مرحلة ثالثة وخطيرة. وقد ذكرت أيضا طرفا لأن هذا الذي أذكره لك الآن الشق الثاني مما ذكرته في الشق الأول يوم الأربعاء في الدرس، فذكرت أن المرء ينبغي أن يحافظ على حسناته، أن تتصرم يحافظ على حسناته في قلبه وإيمانه، ثم مع ذلك يدرس كيف تتصرم وتنفلت وتهرب

وقبل أن أعرج على الآيات كما قلت لك ما هي الاستقامة، ما معناها، حتى إذا ما ذكرت لك الآية والحديث علمت ما أريد منك الآن حفاظا على حسناتك في شهر رمضان. قال أبو بكر رضي الله عنه في الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي تنوينها يقول عنه أهل العربية تنوين التنكير، بحيث أنها تستوعب كل أفرادها، شيئا أي شيء، دق أو عظم، قل أو كثر، كان عمدا أو سهوا، لا تشرك بالله شيئا. قال ابن القيم رحمه الله مزيلا على قول أبي بكر يريد أبو بكر رضي الله عنه محض التوحيد، محض التوحيد. قال عمر رضي الله عنه في الاستقامة هي أن تثبت على الأمر، تأمل، أن تثبت على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. الثعلب هو الذي يضرب به المثل في الروغان، تراه يمنة مرة ثم لا تكاد عينك أن ترجع إليه حتى تراه يسرع، ثم لا تكاد عينك أن تلتفت إليه حتى تراه بين يديك ثم من خلفك، حتى ضرب به المثل في الروغان، لا يثبت، يتلون. قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كالتلون، ليكن لك لون واحد تثبت على الأمر والنهي. أنت في رمضان بعينك، أنت في رمضان، هو أنت في شوال، هو أنت في بقية السنة، وإلا وقعت في براثن شرك خفي دقيق، ألا وهو أنك تعبد رمضان. قيل للحسن البصري إن عندنا أناس يجتهدون في شهر رمضان فإذا مضى خاملوا، لا أقول لك أنك ستكون في شوال كرمضان، لا، لم يكن رسول الله نفسه كذلك، إنما نقول أن تداوم ولو بنسبة أقل، فإذا جاء شوال خملوا. قال الحسن نعوذ بالله من عبادة في رمضان، هذه عبادة لشهر لأيام، أما المجتهد فلا، كما سأبين لك، إلى آخر رمق وهو على الجادة، وأن لا يروغ روغان الثعالب، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. قال عثمان رضي الله عنه الاستقامة هي الإخلاص. قال علي رضي الله عنه الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي لا تخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستقامة هي المداومة على توحيده وعلى عبوديته حتى تلقاه، وقال أعظم الكرامة، وصارت كلمته قاعدة رحمه الله، قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم تريد أن تكرم نفسك فالزم كما كنت تلزم في رمضان، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو حاسبت نفسك على هذا المنطق لا تقل بعد شهر رمضان. قال الله عز وجل لموسى حينما بسط يده هو وهارون يستجير من فرعون، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليصدوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، انتهيت يا موسى من دعائك عليه؟ قال قد أجيبت دعوتكما، لأنه كما قال ابن كثير كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فكأنه يدعو مثله، قد أجيبت دعوتكما، ما الواجب الآن؟ فاستقيما، المهم أنت، أجيبت دعوتك، أنا أكفك الآن فرعون ومن خلف فرعون، لكن إياك أن تزول قدمك من المحراب، إياك أن ترجع، إياك أن تتلون يا موسى، إياك، فاستقيما، إلزم الطريق. قال الله عز وجل إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنه بينها في الآية الأخرى،

حينما يطلع الله عليك ويراك تريد أن تثبت. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحدا غيرك، يعني لا يجيب إلا نبي. فتأمل ماذا قال له صاحب أطهر لسان، أبلغ الخلق طرا، أعلم الناس طرا، أتقى الناس طرا، انظر ماذا قال له. قال: قل هذه، يعني تقول بلسانك، قل قانونا واعمل به، قل آمنت بالله ثم استقم، قل لها في شهر رمضان ثم استقم، كنت قائما بالليل متهجدا وصائما استقم، كن على ذلك لا تتلون، هذه هي النجاة. وقد فهم الصحابة ذلك فكانوا يسألون عن الديمة، عن الديمومة، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة من حديث النسائي من حديث أبي فاطمة الليثي رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل أستمسك به وأدخل به الجنة. الصحابة يفهمون ذلك، أريد عملا أمسك فيه. لذلك لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام تشعبت علي، فمرني بأمر أستمسك به. فهموا ذلك، لا تكن هكذا كالعصفور من غصن لآخر مثقفا في دينك غير متخصص، لا، لا يصل إلى الله عز وجل إلا من داوم، إلا من داوم ولم يتلون. فقال: عليك بالهجرة فما أجد لها عدلا، فما أجد لها، يعني لا أجد شيئا يساويها. وكما في سنن ابن ماجة وصححه الألباني أيضا من حديث ثوبان ومن حديث أبي مر البهلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. في رواية أبي أمامة قال: استقيموا ونعم إن استقمتم. يعني كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبذا، لو داومت، ونعم إذا استقمتم، ولن تحصوا، ولن تحصوا شهادة نريد أن نباهل بها العالم لنعلمهم أن الإسلام لم يأمرنا بخوارق العادات ولا بالانسلاخ من النفس البشرية، إنما جاء الإسلام ليكلمك كبشر تصيب وتخطئ ولك شهوات. استقيموا ولن تحصوا، لن تبلغ أن تكون ملكا ولا نبيا معصوما، نعم، لكن جاهد جهادا شريفا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يبين لك شيئا تستمسك به، خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لتكشف الآن بمجسة دقيقة عن هممنا وعن دنو هممنا، تعلم أن بعض الماء على بعض الأعضاء يكون رسول الله قد شهد لك به بأنك مؤمن ومع ذلك لا تلوم عليه. يعني قل منا الآن من يداوم على أن يكون دائما متوضئ طالما أن عقله لا زال في قحف رأسه، قل، مع أنه بعض الماء تضعه على بعض الأعضاء وجاءتك شهادة من الصادق المعصوم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، نص واضح لتتبين ما وصلنا إليه. كذلك الأحاديث كثر، لكن كما قلت هي رؤوس أقلام. المرء قد جبل على الأسوة، ولا أستطيع أن أحفزك إلى عمل خير إلا أن أضرب لك مثالا، والحمد لله تاريخنا وأجدادنا عندهم المثل في كل دقيق وجليل من ديننا، لذا هذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية، أخبار المستقيمين، وهذا سيد المستقيمين، هذا كل من جل سيد المستقيمين المؤمنين المتقين الثابتين على الطريق إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل جيدا، يعيش في مكة 13 عاما ما بين ضرب وإهانة وإغراء، لا أقول كان الكل سلبي إنما إغراء. حينما جاءه الوليد بن المغيرة، وقيل جاءه أبو الوليد عتبة بن ربيعة أو غيرهما، وجلس إلى جوار النبي، وأنا أخاطب الناس، أنا أخاطب الآن الفئات بجميعها والشباب خاصة، الذي حينما نقول له لماذا لم تكن أنت الآن كمعاذ، كان عنده 36 عاما ولما مات اهتز أعظم ممن خلق الله عز وجل العرش، اهتز عرش الرحمن طربا وفرحا وشوقا لقدوم معاذ 36 سنة. لماذا لم تكن أنت مثله؟ لأنه عندنا شهوات وتعدد علي كأنك تحفظ هذا، عرضت على نبيك شهوات لكن كان ثابتا، وكذلك على أصحابه. جاء عتبة بن ربيعة وغيره قال يا محمد ألا ترى أنك قد سفهت أحلامنا؟ ألا ترى أنك قد شتمت آلهتنا؟ ألا ترى أنك قد فرقت بين الوالد وولده؟ إني أعرض عليك الآن خطة رشد. قال قل يا أبا الوليد، يعلمك قانون الدعوة أنه ينبغي أن تكون هادئا. قل يا أبا الوليد، مع أنه سيقول كلام باطل وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم لكن يتدرج. فقال إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع واللات والعزى أمرا إلا بمشورتك وبأمرك، وإن كنت مطبوبا مسحورا يأتيك جنما جمعنا لك الأطباء حتى يطببك. والنبي ينظر إليه وهو ساكت. أليست هذه هي الشهوات يا معشر الشباب؟ تريد مالا وتريد جاها وسعددا وعملا على مكتب، أليس هذه هي الشهوات؟ فسكت النبي ولسان حاله يحتقر. فلما انتهى قال له انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذن حاميم، وتلا عليه صدر سورة فصلت حتى بلغ إلى قول الله عز وجل بصدق قلب رسول الله به وجيب الصدق. الآن ربما يقف الإنسان يتكلم ساعة لكن لا يهتدي من يرجو من الناس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصدق وحسن النية والإخلاص. لماذا؟ لأن القلب في واد والماسل أمامكم في واد آخر، لكن رسول الله كان وجيب قلبه الإخلاص والتوحيد التام، فلما قرأ عليه القرآن ذكره وإن كان كافرا، حتى بلغ إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فوضع يده على فمه وقال نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد. ثم رجع إليهم بوجه مصفر، فنظر الناس إليه قالوا ذهب أبو الوليد بوجه وعاد الآن بآخر، ما تقول يا أبو الوليد؟ قال لقد سمعت كلام السحرة وسمعت كلام الشعر، فلا والآلهة ليس هذا بكلام ساحر ولا شاعر، إنه كلام له حلاوة وعليه طلاوة وأعلاه مسمر وأسفله مغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذا الوصف ربما لا تجده عند علماء المسلمين ومات كافرا لكنه الصدق. تأمل جيدا، عرضت الشهوات عليه. ألم تعرض ابنة الملك ملك الروم على عبد الله بن حذافة السهمي؟ أزوجك ابنتي وترجع عن ديني؟ قال لا. تأخذ نصف ملكي وتتزوج ابنتي وترجع عن ديني؟ قال لا. لا أرجو عن دين محمد طرفة عين. اقتلوه. فبكى قال ما يبكيه؟ قال وددت أن لي بكل شعرة من جسدي نفسا تزهق في سبيل الله. فعلم أنه شريف فقال أتركك الآن وتقبل رأسي؟ قال وتترك من معي من إخواني؟ قال نعم. فقبل رأسه فتركه والأسرى. فقال عمر لما بلغه الخبر حق لكل امرئ أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الشاهد الآن أن امرأة دخلت فنزعت ملابسها وعبد الله بن حذافة قائم، عرضت عليه الشهوات وهو ثابت مستقيم على أمر الله عز وجل لا يتلون. أبو بكر رضي الله عنه لما وقع على فراش الموت ما هالته السكرات التي تعمل في جسده عمل المدى الحداد، ومع ذلك يدعو عمر فيقول له في سنايا كلامه يا عمر لا تهولنكم بموتي مصيبة تمنعكم عن خدمة الدين. رجل يموت الآن لا يعني لا تحزن بموتي فتترك الديانة، لا، عندك سرية تخرجها، ابسط يدك الى الاراقي فاكمل، ارسل الى القادة. وهو يموت استقامة. إما الطيور، وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. وعمر وهو على فراش الموت يرى غلاما مسبلا كما في الصحيح يقول: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى للتهم. الآن مضروب والآن مجروح وجرحك أصعب دان، لكن لا، ثبات واستقامة. عثمان رضي الله عنه يقوم معه الحسن والحسين وأبو هريرة وعبد الله بن عمر يجردون سيوفهم على المبتدعة، فيقول: عزمت عليكم بحقي كخليفة إلا أغمدتم اليوم سيوفكم. لقد رأيت رسول الله جاءني في النوم وكنت عطشانا فسقاني وقال: يا عثمان تريد أن تنصر عليهم فستنصر، وإن أردت أن تموت اليوم فتفطر معنا فهو لك. قال: أفطر معك يا رسول الله. قال لهم ذلك: أغمدوا سيوفكم. ثم فتح الباب على مصراعيه، فتح الباب على مصراعيه فدخل المبتدعة، فقام فصلى ركعتين بسورة طه كما قال ابن كثير في تاريخه، لأنه عاش مع القرآن. قال بعضهم: كنت أصلي في الحجر فوجدت برد أنامل في ظهري، فإذا هو عثمان ينحيني، يعني يجعله إلى جنب حتى أصلي بجواري في الحجر. قال: فقام بجواري فاستفتح بالفاتحة فما ركع حتى ختم القرآن كاملا فركع. قالت نائلة بنت الفراصصة: حينما أرادوا أن يضربوه فعرضت يدها فقطعوا أصابعها، فقالت: تقتلون رجلا ربما قام الليلة يختم القرآن في ركعة. وأعلنها حسان في بيت طار كل مطر، فقال: ضحوا بأشمط عابد عنوان السجود به في جبهته ووجهه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. علي رضي الله عنه في آخر حياته يوقظ الناس لصلاة الفجر فيضرب فيقتل في آخر حياته. يدخل عليه النبي كما في الصحيحين، التأمل الاستقامة المداومة العجيبة. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل معهما في لحافهما، لما طلبت فاطمة خادما لأن المجل قد أثر في يدها، لأن المرأة ينبغي أن تخدم زوجها. فلما عملت بالراحة وظهر ذلك في يدها قالت لرسول الله: أرسل لي عبيدا فقد علمت أنه قد جاءك أعبد من البحرين. فأتاها النبي ليلا من غير عبيد، ثم دخل معهما في لحافهما. قال علي: حتى لكأني أشعر ببرد قدمه عند بطني. ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهذا خير لكما من خادم، لأن التسبيح يعطي قوة، فهذا خير لكما من خادم. حدث علي بذلك إبان حربه مع معاوية في آخر حياته، فقال له قائل: يا أبا الحسن ما تركت ذلك قط؟ قال: ما تركته قط. قال: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. يوم صفين كان فيه يوم يسمى يوم الهرير، كان القتل فيه عمال، دخل الليل فلم يحجز بينهم. قال ابن كثير: كان الرجل يقوم إلى صاحبه حينما تكسرت النصال، فلم يعد هناك سيوف ولا سهام ولا رماح، فكان الرجل يقوم إلى صاحبه يضربه بيده حتى إذا تعب جلس كل رجل جانبا يستبقي نفسه يلتقط أنفاسه، ثم إذا ما استراح قام الرجل إلى صاحبه يضربه بيده. ده يوم الهرير. وفي هذا اليوم الشديد ما تركت؟ قال: ما تركت محافظة. الحساب الآن بالأرقام أيها الأخوة، لا أقول لك شهرا 30 يوما فقط، بالأرقام. وهيب بن الورد قال: ما سببت أحدا قط منذ 40 سنة. أبو سفيان بن حارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع على فراش الموت بكت ابنته فقال: ابكي على نفسك فإني والذي نفسي بيده ما تنطفت بذنب منذ أسلمت. قال الذهبي: وقد أسلم منذ، أو قال بعض أهل العلم أسلم منذ 12 سنة، لم يعمل ذنبا 12 سنة. قال بعضهم: ظننا أن إبراهيم النخعي لا يحسن ويعصي الله، ما رأيناه يعصي الله قط. قال بعضهم: مكست مع الربيع بن خسيم 20 سنة، لم يكن في يوم يعمل إلا عملا يصعد، بل كشف وكيع بن الجراح الرئاسي يوما كفه وقال لأولاده وهو على فراش الموت: ما ضربت بيدي هذه أحدا قط في حياتي قط. قال البخاري لبعض أصحابه: ما اغتبت أحدا قط.

أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لا ينجيني منك إلا أنت أي ربي، ليس لي إلاك. في معجم طبواني أظنه الأوسط بسند حسنه واعتمده بعض أهل العلم، كان النبي قائما بعرفة وتأمل هذا المنظر، وأريدك أن تتمثل به في الدياجي بين يديه. كان قائما بعرفة متأبطا رداءه، جعل الرداء تحت إبطه، بسط يده إلى الله عز وجل في حزو سديه أو منكبيه، ترتجف عضلتاه من خشوعه ترتجف عضلتاه وهو يدعو الله عز وجل طويلا. ألا تستطيع أن تقوم له في الدياجي وتقول له ذلك؟ كما قلت لك، هديت الضال والكافر، فلا أكونن أشقى خلقك يا ربي. الفضيل بن عياض، لما مات الفضيل بن عياض قال هارون الرشيد: اليوم مات الخوف. وقال عبد الله بن المبارك وهو يبكي على موته، قال: الآن استوى الناس، لم يعد هناك فاضل ومفضول، استوى الناس. هو الفضيل كان حرامي. الفضيل بن عياض كان لصا أيها الإخوة، كان يقوم للناس في عرض الطريق يأخذ أموالهم. حده في الإسلام أن يقطع كفه اليمين مع كف رجله اليسرى وينفى من الأرض. تأمل، كان في سفح المعصية، لكن نظرة من فيض جوده تجعل الكافر وليا. أخذه الله من ناصيته حتى جعله على قمة الولاية. مر به شباب وأرادوا أن يناموا، فقال بعضهم لبعض: هنا الفضيل يقوم ليلا فيسلب أموالنا. فسمعهم الفضيل فقال: كونوا على ما أنتم عليه، لا أمسكم أنا الفضيل. فلما أمنهم ناموا، فقام غلام يصلي من الليل، وهذه بركة الطاعة والدعوة والعبادة. فتلا قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فكأنه صدق، فوقعت في سوداء قلب الفضيل. فلم يتمالك الفضيل النص لما أنعم الله عليه، لم يتمالك أن بكى وقطرت لحيته من دموعه وهو يقول: بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، وتاب. لما مات قالوا: مات الخوف. تأمل، علي بن المأمون كان منعما، فرأى رجلا عابدا قال: كيف تعبد الله؟ قال: أعبد كذا كذا، ووصف له. فلبس مصوح الصوف وقال: أتوب إلى الله من طرفي. وانطلق حتى بلغ واسط، من العراق إلى واسط، حتى بلغ واسط، والمأمون يبحث عنه لم يجده. فانطلق حتى بلغ إلى واسط، وكان يعمل حمالا ويصوم يوما ويفطر آخر، حتى دخل عليه صاحب الحجرة يوما فوجده ميتا وعنده كتاب، وقد نزع خاتمه من يده. فنظر في الخاتم فوجد علي بن المأمون أمير المؤمنين حمال. علي بن المأمون حمال، نعم. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار، حمال مكتوب في الورقة يذهب بها إلى أبي المأمون. فذهب الرجل بها إلى المأمون، ففض المأمون خاتمها، فرأى عليا يكتب له وصية مجملة ويقول له: أي أبتي، اقرأ الآية كذا وكذا من سورة الفجر. ففزع المأمون: أي آية هذه التي يقصد ولدي عند موته؟ قال: ففتح المأمون المصحف فوجد الآية: إن ربك لبالمرصاد. فبكى المأمون وكان يدفن ولده، قال: إنما أدفن قلبي. هكذا تاب الله على هؤلاء في طرف وفي شرف ولص. والحكايات كثيرة. قم إليه في الدياج وتب إليه. قال النبي: إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف يا ترى نحتاج نحن؟ قال علي بن هانئ: إني لا أستغفر الله وأسبحه 40,000 مرة. فقالوا له: 40,000؟ قال: نعم، إلا أن تكسب الأصابع، يعني أسبح 40,000 على أصابعي. قال الذهبي: فلما مات وضعوه على خشبة الغسل فوجدوه وهو يغسل يشير بأصابعه وهو يغسل. عاش على حياة فقبضه الله على حياته. تب إلى الله عز وجل. ثالثا وأخيرا، انزح بقلبك إلى الآخرة. ولكي تنزح إلى الآخرة اذهب الآن إلى المقابر واجلس على فوهة شعبها لتنظر الوافدين عليها ممن لهم أمل كاملك ولهم هدف كهدفك وكان في صحته أقوى منك، ومع ذلك انقطع أمله، لأنه قانون كما قلت سياديا ينبغي لكل نفس أن تذوق الموت.